ومن فرش سورة الفرقان إلى فرش سورة الروم. ونحشر يا حزئذ وجهلا نتخذ ألا اشدد تشقق جمع ذريات حلا ويأمر خاطب في الضيق وعطفه صيبا وأتبع حلا خلق أصيلا نزل شد بعد صيب ونون سبع شهاب حزم كث افتح يا وإذ طبق الآلة وإن افتح حلا وطار خطاب يذكر أدرك ألا هدي والولا فتى يصدر افتح ضم أدوضم مكسرا حلا ويصدق فيه فذلك يعتلى ويجمى فأمن الطيب وسمي خسف ونشأة حافظ وانصب مودة يجتلى ونونه وانصب بينكم في فصاحة في ومع ويقول النون والكسر هم قولا.